هذه رسالة وصلت للبرنامج من إحدى الأخوات التي تقول: أنا دائمة الدعاء بهذا، اللهم اجعل بلد الحرمين آمنا سخاء رخاء عن كل بلد. المحبة لبلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، أختكم من الجزائر. تقول: قرأت في إحدى الصحف أن المملكة العربية السعودية لا تطبق الحدود الشرعية، فلم أصدق الخبر لمعرفتي أنها البلد الوحيد الذي يطبق الشريعة الإسلامية، وهذه المسألة تهمني. العجيب أني قرأت هذا في بعض الصحف المنتسبة للصحف الدينية، وهذا الأمر أحزنني كثيرا. فماذا بالنسبة لدورنا للرد على هؤلاء، وماذا نقول أحسن الله إليكم حيال هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الذي بلغ عن الله رسالته ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وبين شأن الحدود وعظم قدرها وفيما يتعلق بقطع يد السارق. قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. نشكر السائلة على غيرتها على أمور الدين وغيرتها على المملكة العربية السعودية بالخصوص، ونسأل الله أن يجيب دعوتها في أن تبقى هذه البلاد سخاء رخاء لكن وسائر بلاد المسلمين. وما ذكرته مما قيل عن بعض الصحف الدينية لعلها تعني الجزائر، وأن المملكة لا تطبق الحدود، فالمملكة بحمد الله تطبق الحدود، تجلد شارب الخمر، حد الخمر، تقطع يد السارق، تقيم حد الغيلة، وقتل أحد غيلة فلا يكون قصاصا وإنما يكون حدا. الفرق بين القصاص والحد أن القتل حدا لا يملك أحد التنازل عنه، وأما القتل قصاصا فأهل الدم يملكون التنازل على القصاص. وأنا كما هو معروف من التابعين للقضاء، وما من عقوبة حد بقطع يد أو رجل زان أو قتل لقاتل غيلة إلا ويمر على هذه اللجنة التي أنا واحد منها، فنصدق على قطع اليد إذا توفرت مسوغات ذلك حدا وبقية الحدود، وهي لا تكثر في بلادنا، لأن من علم أن يده تقطع لا يقدم على سرقة يمكن أن تثبت عليه ثبوتا يقتضي الحد، والزاني لا يقدم وهو محصن على الزنا بحيث يثبت عليه ذلك ثبوتا، ثم إن الزنا قل أن يثبت بل هو في أندر النادر أن يثبت بالبينة، والحدود التي أقيمت رجما على الزانات في المملكة خلال عشرات السنين تعد على الأصابع، ولم تثبت إلا باعتراف الزاني وتصميمه على الاستمرار على ذلك الاعتراف. فطيدي نفسا أنت أيتها السائلة، ولن أقول للمفترين على المملكة موتوا بغيظكم، بل أقول اللهم اهدنا وإياهم. لا شك أن إقامة الحدود وصيانة الحرم من أوجب الواجبات على الدولة، ومن العقوبات التي هي قتل وتعتبر حدا قتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يسمح ويعفو عمن سبه، وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه يقتل من سبه ولو تاب، لأن قتله حق يصان به حرمة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأما توبته فجزاؤها عند الله، وهذا من الحدود. ومع ذلك فهو في المملكة لم يمر علي قضية في هذا الخصوص إلا بقدر نادر جدا، وصدر الحكم بقتل ذلك الفاعل الجاني، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر بأنها لا تملك تفسيرا للقرآن، لكن الله من عليها بالاستماع لإذاعة القرآن الكريم، وتقوم بشرح التفاسير الموثوقة. بعض الآيات يشق عليها أن تفهمها ويوسوس لها الشيطان، تقول ما دمت لم تفهميها فلا تقرأيها، ويثبطني فهل علي شيء إذا قرأت القرآن ولم أفهم بعض الآيات؟ بل اقرأي، لكن في القراءة الثواب. فإذا اجتمع لك القراءة والفهم فهذا خير عظيم. قراءة القرآن بحد ذاتها لمن يقرأ ويبتغي بذلك وجه الله له بكل حرف 10 حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم إن الذي لا يجيد القراءة يتفعفع في القراءة ويقرأ القرآن والقرآن شاق عليه له الأجر 2. وأما الماهر لقراءة القرآن فشأنه أعظم مع الكرام البررة، فهنيئا لأهل القرآن مثابرتهم على قراءته، ونسأل الله أن يثيب الجميع أجر الثواب على الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تشتكي أيضا من ما يسمى بالتناخر في الأسنان الخلفية، يصدر من فمها روائح كريهة ولا تستطيع نطق الحروف نطقا صحيحا، هل يحل لها أن تقرأ القرآن ورائحة فمها غير زكية بالإضافة إلى عدم نطقها الحروف نطقا صحيحا، وهل لها الأجر؟ نعم إن شاء الله لها الأجر، ولتقرأ ولو كانت عند هذه الحالة، وتعتني أيضا لتطيب فمها بالمضمضة المتكررة، فإنها من أقوى ما يزيل أسباب الروائح. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، مقيم في جدة وله زوجة في مصر، وأثناء ذهابه إلى مصر عند زوجته كانت تسكن زوجة أخيه قريبا منا، وهي تتعامل عافانا الله وإياكم بالسحر، فقلت لزوجتي وأنا متأثر بسحر زوجة أخي لو كلمت زوجة أخي أنت طالق، لو كلمت زوجة أخي أنت طالق، لو كلمت زوجة أخي أنت طالق، ولم أقل أنت طالق بالثلاث. وبعد فترة سلمت زوجة أخي على زوجتي، فردت زوجتي السلام وهي متأثرة بالسحر، هل يقع الطلاق بكلام زوجتي مع زوجة أخي علما بأنها كانت متأثرة بالسحر لأجل أن تتكلم معها حتى يقع الطلاق؟ أرجو الإفادة. أولا هذا الطلاق في حكم اليمين، أنت ما أردت أن تطلقها فيما يبدو، وإنما أردت أن تؤكد عليها الأمر وتجنبها محادثة هذه المرأة. وما وقع مما ذكرت لا يرتب عليه سوى كفارة يمين إن شاء الله. أحسن الله إليك. استمر في الحديث عن زوجة أخيها التي تعلمت السحر أنها أثرت على أخيه وتعلم السحر أيضا، وتأثرنا بهذه المرأة حتى صرت أتكلم بالطلاق، فمثلا جعلتني أضرب زوجتي فقالت لي زوجتي طلقني بعد الضرب، فقلت اعتبري نفسك طالق، وهذا يحصل كثيرا مني وهو تحت تأثير السحر، فماذا أفعل؟ أما هذه فلا أستطيع أقول نعم. إذا ثبت يقينا أنك قلت أنت طالق وأنت لا تملك مشاعرك وعقلك فلا يقع الطلاق. وأما إذا كنت في قولك تملك التصرف فقد وقع الطلاق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه شاب ويرغب في إكمال نصف دينه كما يذكر ويتزوج، قام بخطبة إحدى الفتيات والزواج مصاريفه باهظة جدا ولا يملك كل ذلك، فدله أحد الإخوة على ما يسمى بنظام المرابحة الشرعية عند البنوك، فذهبت وأخبرني المختص بأن علي أن أذهب إلى أحد المعارض، ولم يحدد أي معرض، لأخذ سيارة ويقوم البنك بشرائها والتنازل لي بها مقابل أن يأخذ نسبة أرباح تقدر بحوالي 40,000 ريال على المبلغ الأصلي وهو 95,000 ريال بمدة 6 سنوات، ولا يوجد لدي حل آخر حيث أن أبي مديون جدا، وحاولت الاقتراض من أي شخص بدون أرباح فلم أجد سوى البنك الذي يأخذ نسبة الربح التي ذكرت لكم، وأنا أريد الزواج وأخشى على نفسي من الفتنة، فماذا علي؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن الاستدانة للزواج جائزة بشرط أن لا تكون على أساس ربا، وشراء سلعة تجارية بثمن مؤجل ثم يبيعها الإنسان ويتمول ثمنها لقضاء حاجاته، هذا الذي يسميه العلماء التورق، وهو جائز في قول عامة أهل العلم، وإن منعه بعض كبار العلماء. لكن في هذه الحال إن كانت لك موارد تنتظر أن يتوفر لك ما تسدد به هذه الديون فحسن، وإذا لم يكن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعظم للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. الصوم يعين على هدوء وسكون الغرائز أو غريزة حب الجماع، فإذا جمع مع الصوم الاشتغال بقراءة القرآن في وقت الفراغ حصل بحول الله خير كثير، وانظر معه يكون أيسر لك ويحل مشكلتك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج بعثها المستمع أحمد، يقول بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، وهي عبارة عن سجادة صلاة أو ميدالية أو بعض النقود، فما الحكم في أخذ هذه الهدايا؟ لا شك أن الأولى عدم أخذها، لكن من أخذها إن كان تقدم يتبرع الدم لا ينتظر شيئا ولا يتقدم لهذا التبرع ليأخذ الهدية، لكن جاءت عرضا أرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه يعمل في بيع الأشياء، لا يقول أنا أعرف أن بيع الأشياء المحرمة لا يجوز، لكنني عندي دكان وأبيع فيه أنواع من الشوربة ومعجون الأسنان التي تحتوي في مكوناتها على أشياء محرمة، بعض هذه الأنواع يحتوي على دهون من الخنزير ونحو ذلك، فهل بيعي لها يعتبر معصية؟ مع العلم أحسن الله إليكم أن رسالته من إحدى الدول الأوروبية. إذا لم تجد شيئا يباع خاليا من هذه المستخلصات سأنصحك بعدم بيع ذلك لتسلم ويسلم لك كسبك نقيا مما حرم الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحديث الذي يقول كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، هل ينطبق هذا على الأطفال أيضا؟ الأطفال غير مكلفين فلا يحاسبون عما يرتكبون إلى أن يبلغوا الحلم، وإذا بلغوا الحلم لا يحاسبون على ما مضى إنما يحاسبون على ما يحدث بعد بلوغهم. والله أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من إحدى الدول الإسلامية، باعثها يتحدث في سؤال طويل عن الخلاف بين الجماعات الإسلامية عندهم، فنحن نقع بين من يتهم الوهابية بكلام والحركة السلفية بكلام ويقول بينهما فرق، وهناك من يتهم بعض العلماء عندكم، وهناك من يقول لا تنتسب لفلان وانتسب لفلان، حتى أصبحت عندنا مسميات تنسب لبعض العلماء كالألباني مثلا وابن باز رحمهم الله جميعا، ونحن الآن في حيرة حيال هذا الموضوع، نرجو توجيه نصيحة لهؤلاء يتقوا الله في المسلمين. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يخف عن التعرض للناس بغيرة وتنقص وذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لا أظن أنه ذكر على حال ذم، فإن الرجل من نوادر وقته رحمة الله عليه، وكذلك الألباني، وإن اختلف فإن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ليس كمنهج الشيخ ناصر، تمكن الشيخ عبد العزيز من فقه الشريعة مع اطلاعه الواسع في الحديث وعلومه، ثم هما انتقلا بحول الله إلى رحمة الله، حقهم علينا أن نترضى عنهم ونترحم عليهم. والعمل والانشغال بقيل وقال انظروا اتبعوا فلان ولا تتبعوا فلان من أسباب الفلاح، علينا أن نتبع الحق، الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق، الحق بين واضح، ما وافق القرآن والسنة فهو الحق، وما خالفهما فهو الباطل ولو قاله من قاله. ونصيحتي لطلبة العلم ومن يحب العلم والعلماء أن يصلحوا ذات بينهم وأن يرجعوا مشاكلهم إلى القرآن والسنة، وسيجدون حل كل مشكلة عرضت أو تعرض يجدون ذلك في القرآن والسنة. ثم الحديث عن تيارات، كلمة السلفية إن كان المقصود بالإصطلاح الذي يتبادل الآن فهو إصطلاح غير دقيق، وأما السلفية عند أهل العلم فهي اتباع السلف، والمقصود بهم السلف الصالح، والمقصود بهم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على منهج هؤلاء. معلوم أن العالم الإسلامي بعد القرون المفضلة الثلاثة لم يكن منهجه واحدا، انتشر الاعتزال، انتشرت الصبغة الخارجية، انتشر الرأي الأشعري، النبي ما كان له الانتشار إلا في القرن الرابع الهجري عندما تكلم أبو الحسن الأشعري، وكان على مذهب الاعتزال في الأول، ثم قام ضده وأعلن رجوعه وأنه على ما قال الإمام أحمد بن حنبل، وتبرأ بكل ما يخالف قول أحمد بن حنبل. ولا شك أن أحمد بن حنبل كان رحمة الله على علماء الإسلام الصالحين، كان إمام أهل السنة غير منازع بشهادة معاصريه ومن جاء بعده، وأن الله نصر به السنة بمواقفه الصامدة عندما ألجئ الناس لأن يقولوا الاعتزال بسبب ابن أبي دؤاد قاضي الخليفة المأمون العباسي والمعتصم، فصمد الإمام أحمد حتى جلد وأغمي عليه ولم يشعر بالجلد يا بعض. ومع هذا لم يكفر المعتصم عندما عملت له الجراحة لإزالة ما حصل من تيبس في موقع السياط، كان والباب يشتغل بمضرعة الجراحة وهو يقول اللهم اغفر للمعتصم. فقيل كيف تقول؟ قال أحب أن ألقى رسول الله وليس بيني وبين أحد من أهل رسول الله خصومة. فنصيحتي لكم أيها السائل والمستمعون أن تشتغلوا بما يلوم الشمل ويقارب بين الآراء، ولا أقول لكل الرأي رأيه، بل اجتمعوا على رأي الهدى وحكموا كلام الله وكلام رسوله فيما شجر بينكم تفلحوا والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه شريفة الغامدي من الباحة تقول: بعض الطالبات يتغيبن عن المحاضرة بغير عذر، وحجتهن في ذلك أن ليس لديهن غيابات ومعدل الغياب محدد، فيريدن الغياب لإنهاء هذا المعدل وهن داخل صروح الكلية، هل يجوز لهن قبض المكافأة كاملة مع أنهن غبن دون عذر؟ من غاب عن عمله بدون عذر لا يحل له ما يقابل ذلك العمل، هذه أمانة. حتى الدراسة يعتبر كذلك أحسن. المكافأة التي تبذل إنما تبذل للدراسة. تقول أحسن الله إليكم بأنها تصلي الظهر بعد انتهاء المحاضرات والوقت متأخر بعض الشيء، هل تبدأ بالفريضة أم بالنافلة القبلية؟ ما دام أن أداءها للصلاة في وقت الظهر حقا، ولكن ليس في أوله ولا في وسطه، لكن ليس عند آخره وتخشى أن يخرج الوقت، فتبدأ بالراتبة ثم تصلي الفريضة. أما إذا كان الوقت قد ضاق لا يجمع الراتبة والفرض فلتبدأ بالفرض. أحسن الله إليكم. هل للحائض أن تحرم من الميقات ثم تذهب إلى مكة وتجلس حتى تطهر ثم تعتمر، وإذا طهرت ثم أحرمت من خارج مكة هل عمرتها صحيحة؟ الحائض الذاهبة لأداء العمرة عليها أن تحرم من الميقات وتلبي كما يلبي الناس، غير أنها لا تطوف البيت إذا وصلت حتى تطهر وتغتسل. واللواتي يذهبن لأنهن حيض فلا يحرمن، ويريدن أن يحرمن من داخل منطقة مكة خارج حدود الحرم، هؤلاء عملهن غلط من حيث الجملة، وتصح العمرة، لكن يجب على من فعل ذلك أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة. ثم هو يأثم إذا تعمد ترك الإحرام مع القدرة عليه، يأثم ويجبر العمرة الذبيحة ويحتاج إلى التوبة من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أفضل عليه أفضل الصلاة والتسليم، من أتى إلى من ذهب إلى مكة حجا أو عمرة ألا يتجاوز الميقات إلا محرم. أحسن الله إليكم. كلمة صدفة، هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلانا صدفة؟ لا حرج في ذلك، لأنه لم يكن بينكم ميعاد ولم تكن متوقعا أن تلقاه، فإذا قلت صادفته أو صدفة أي ليس عن ميعاد، وكلمة صدفة كأنها من عدم الوضوح. إن الصدفة قلة النور في الموقع، فكأن هذه لم تكن عن تذييف قصد يكون واضح الهدف. أحسن الله إليكم. هل لعن المعين جائز وخصوصا في القنوت؟ أصل اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا ينبغي للمسلم أن يلعن أحدا برغبة طرده من رحمة الله ولو كان يهوديا، لعله أن يتوب ويترك اليهودية ويدخل في الإسلام. أما من مات فيجوز لعنته. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة وصل البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تسأل عن العلامات المعتبرة شرعا في معرفة بلوغ المرأة، وإذا تبين أن المرأة قد بلغت لكن مر عليها أكثر من رمضان دون صيام جهلا منها فماذا تفعل؟ البلوغ للأولاد والبنات من الأولاد أولاد بإكمال 15 سنة أو بالاحتلام، أن يحتلم الإنسان ويرى المني نازلا باحتلام، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج. هذه 3 أمور يشترك فيها الفتيان وفتيات، وتزيد النساء على ذلك بالحيض، فإذا حارت فهي قد بلغت. تزيد لو تزوجت وهي بنت 9 أو 10 ثم حملت علم أن هذا حملها قد بلغت فتكون بالغة بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.